Book 2 73 Avoir le droit de faire quelque chose. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Avoir le droit, pouvoir. يسمح أن, يجوز. يسمح أن, يجوز. Est-ce que nous pouvons fumer ici? هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ A-t-on le droit de fumer ici? هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Est-ce qu'on peut payer par chèque؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ Peut-on payer seulement comptant؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Est-ce que je peux téléphoner؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Est-ce que je peux vous demander quelque chose؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ Est-ce que je peux vous dire quelque chose? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Il ne peut pas dormir dans le parc. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Il ne peut pas dormir dans la voiture. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Il ne peut pas dormir dans la gare. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Pouvons-nous prendre place? أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ Pouvons-nous avoir la carte? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ Pouvons-nous payer séparément? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟